يفرشها يفرشها والمكسورة يعالجها. شوف ايام الخير وقت يشوف ايام الخير يتهنى وينسى وجهه يفرجها يفرجها والمكسورة يعالجها. وقاصد المولى ما يخيب وقاصد المولى ما يخيب هو اللي يعرف منهجها يفرجها المولى يفرجها يفرجها المولى يفرجها يفرجها يفرجها والمكسورة يعالجها. سبحانه خلق القمرة سبحانه خلق القمرة في ظلام الليل يخرجنا يفرجها المولى يفرجها المولى يفرجها يفرجها يفرجها والمكسورة يعالجها. سبحان الله فضله كبير ما عند بلادي بتدبير سبحان الله فضله كبير ما عند بلادي بتدبير القدرة لله والتسخير القدرة لله والتسخير ايد الساق على درج دايما يفرجها يفرجها والمكسورة يعالجها. كتبة تجري مرسولة نقصة ولا منقولة كتبة تجري مرسولة نقصة ولا مكمولة حتى يفرجها المولى حتى يفرجها المولى هو اللي يعرف منهجها يفرجها المولى يفرجها المولى يفرجها يفرجها يفرجها والمكسورة يعالجها.